وعندما نسأله قوله ينزل الملائكة كم قراءة في ينزل؟ عند من ينزل الملائكة قراءتان أحسنت. قراءة العامة هي المذكورة هنا ينزل بضم الياء وكسر الزاي، هنا قراءة عشرية ليعقوب بفتح التاء وهكذا أيضا فتح الزاي بالتاء مع فتحها وفتح الزاي تنزلوا، والملائكة مرفوع على هذه القراءة العشرية تنزل الملائكة. قول الملائكة من المراد بهم هنا؟ جبريل عليه السلام. بالروح ما المقصود بالروح؟ أي بالوحي، والذي يتنزل بالوحي وينزل بالوحي هو جبريل. قوله من أمر ما هي ما من هذه من أمره بيانية أحسنت، أي ناشئا مبتدئا من أمره. قوله على من يشاء من عباده الأنبياء، على من يشاء من عباده وهم أنبياءه اصطفيهم سبحانه للنبوة والرسالة وتبليغ الوحي للخلق، فيمتن عليهم بهذه الرسالة وبهذا الشرف الذي لا شرف بعده، شرف النبوة شرف الوحي، فليس ثم شرف أعظم من هذا الشرف، فهم أفضل الخلق. وهكذا للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى نصيب من حمل هذه الرسالة والثناء على التبليغ وإيصال الخير للناس، فهذا ليس بالسهل، وما كل واحد يوفق له، فالله يصطفي من يشاء للخير ويختص من يشاء للخير، وأعظم الناس اصطفاء الأنبياء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. قوله أن أنذروا، ما هي أن هذه؟ نعم أحسنت، تفسيرية أو مصدرية على تقدير الجار، بأن أنذروا أي بالنذارة بالإنذار، ويكون بدلا من الروح، ينزل الملائكة بالروح، أن أنذروا بأن أنذروا بالنذارة فهو بدل، ويصلح أن تكون تفسيرية لأن الروح يتضمن جملة معنى جملة فيها معنى القول وخالية من حروفه. والمقصود بالروح هنا الوحي، ينزل الوحي يوحي إلى من شاء سبحانه بهذا الأمر العظيم وهو توحيده جل وعلا، وإلا الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم غير هذا، لكن هذا الأمر شركت فيه الأنبياء جميعا، وهو الأمر بتوحيد الله وإعلام الخلق بذلك مع تخويفهم، لأن الإنذار تخويفا وتهديدا، فهذا أعظم ما أرسل به ربنا أنبياء بالنذارة بتوحيده بإعلام الناس بإفراده بأفعال العباد ولا شريك له وحده سبحانه، ومع ذلك حصل الإخلال بهذا الجانب مع اتفاق الرسل عليه اتفاق الكتب والشرائع عليه، ومع ذلك يخل به بعض الناس ويعاندون ربما من ينتسبون للإسلام ويرون ما رأى المشركون المتقدمون أنهم وصايد فقط، ولا نعبدهم ولا اتخذناهم آلهة، وإنما نحن مذنبون وهؤلاء ناس طاهرون وناس مقربون الله يحبهم، ونحن لابد نجعل واسطة كما نجعل واسطة مع الملوك، فإننا لا نستطيع أن نصل إليهم إلا عن طريق الوصايد الوزراء والمقربين، والله سبحانه وتعالى نحن مذنبون ما يقبلنا، نحتاج إلى واسطة بيننا وبينه، هم هؤلاء الأتقياء الأولياء زعموا. ما قدر الله حق قدره، ليس كمثله شيء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا مثل هؤلاء الذين يتخذون الحجب دونهم، فالله سبحانه وتعالى رحيم ويفرح إذا دعاه العباد وأقاموا طاعة سبحانه وتعالى، ويغضب عليهم إذا أخلوا بعبادته، ويكرمهم إذا أقاموا الطاعة، ومن الطاعة التوبة التي يفرح الله سبحانه وتعالى بها. هؤلاء قوم مشبهة، شبهوا الله بالمخلوق، اتخذوا الوسائط كما اتخذوا مع المخلوق الذي هو المعظم، لا يصلون إليه إلا عن طريق الوسائط، وجعلوا الله كهذا المخلوق الذي هو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، جعلوا مثل المخلوق. والذي حثهم على عبادة الدعاء ووعدهم بالاستجابة عليها، قال قوم نوك حمقة ما قدروا الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. هؤلاء كأولئك الذين اتخذوا مع الله آلهة وعبدوا غير الله، لأنهم ما وقروه وما عظموه فوقعوا في الشرك. قوم نوح بلاؤهم هو عدم تعظيم الرب سبحانه وتعالى فوقعوا فيما وقعوا فيه، وهؤلاء بلاؤهم نفس البلاء، عدم تعظيم الرب والتشبيه بالمخلوق، فألحقوا الناقص بالكامل والكامل بالناقص فوقعوا فيما وقعوا فيه. فهنيئا لمن بصره الله بالمعتقد الصحيح، هنيئا له والله، يعض عليه بالنواجد ولا يفرط فيه. مصيره فيه، مصيرك في توحيدك، كيف يفرط فيه المرء؟ ومصيري فيه. قوله خلق السماوات والأرض، ما مناسبة هذا خلق السماوات والأرض بعد المتقدم وهو الأمر بالتوحيد والإرشاد إلى التوحيد؟ أرشدهم إلى التوحيد ثم قال خلق السماوات والأرض بالحق، عند من؟ نعم أحسنت، فبعد أن أرشدهم إلى توحيده ذكر لهم دلائل التوحيد وذكر لهم ما يحمل على توحيده، أنه المتفرد بالخلق سبحانه وتعالى، فهذا دليل التوحيد وهذا يحمل على التوحيد. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتعبدونهم ما فعلوا شيئا من ذلك، والله الذي فعل وخلق جل وعلا، فلماذا يعبدون وهم ليس لهم قليل ولا كثير في خلق السماوات والأرض وما فيهما؟ تعالى الله عما يشركون، تعالى عما يشركون، قالوا مشركون. فشبهوا الخالق بالمخلوق وعبدوا المخلوق بناء على التشبيه. فمناسبة ذكر خلق السماوات والأرض بعد الإرشاد إلى التوحيد هو ذكر الدلائل عليه وذكر الحامل عليه. قوله تعالى عما يشركون، ما معنى تعالى عما يشركون؟ تقدس وترفع عن إشراكهم. فما هي ما؟ مصدرية أو موصولة؟ أحسنت، تعالى عن إشراكهم، تعالى عن الشريك. وإذا تعالى عن إشراكهم تعالى عن الشريك، وإذا تعالى عن الشريك تعالى عن الشرك به سبحانه وتعالى، متلازمان. قوله خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فعندما نسأله لماذا خص هذا النوع بالذكر وقدمه، هذا النوع من المخلوقات لماذا خصه وقدمه هنا؟ أحسنته، لأنه أشرف المخلوقات السفلية فقدمه سبحانه وتعالى على ما سيأتي مما سخره له وهي الأنعام. خلق الإنسان من نطفة، ذكر مبدأ خلق الإنسان وهي النطفة كما هو معلوم، وأبوهم خلق من طين. فلما كان هذا النوع الإنساني أشرف المخلوقات قدمه في الذكر، وسيأتي يذكر بعض المخلوقات التي هي سخرها لأجله وخلقها لأجله، ومع ذلك على ما ذكر الله من وصفه العظيم، أي من وصف الإنسان وخلق الإنسان العظيم، مع ذلك فإذا به خصيم مبين، شحود كفور الإنسان. الله خلقه صوره وجعله على هذه الهيئة العظيمة، هذا الخلق العظيم الذي ليس له نظير في المخلوقات، في المخلوقات التي هي غير الملائكة، ومع ذلك فإذا هو خصيم مبين. ما معنى خصيم؟ صيغة فعيل، كثير الخصومة والمجادلة، مجادل كثير الخصومة والجدل بالباطل. ما معنى مبين؟ أي ظاهر الخصومة واضحها، ظاهر الخصومة واضحها. هذا حال المنحرفين يا أخوان، تجدهم أصحاب خصومات، أصحاب جدل بالباطل، جدل عقيم ما فيه فائدة. وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فالذي يفتح على نفسه باب الجدل يفتح على نفسه باب الضلال. فيحذر المرء إذا رأى المجلس فيه جدل بالباطل وكل واحد يريد أن يقوي ما هو عليه من الباطل وأن يدعمه بالأدلة زعم، قم خرج من هذا المجلس، خير لك من أن تسترسل في الجدل معهم، لا خير لك في هذا المجلس، مجلس الجدل العقيم، كل واحد يريد أن ينصر رأيه وما يريدون أن يتجادلوا في المسائل للوصول إلى الخير وإلى الحق وإلى الصواب. فقد تجادل الصحابة في بعض المسائل في غسل المحرم وغير ذلك للوصول إلى الحق، وأرسلوا من يفصل أو أرسلوا إلى من يفصل بينهم في هذه المسائل. أما جدل كل أحد يريد أن ينصر ما هو عليه، هذا جدل حرام، هذا جدل فتح باب ضلال. ابتلوا الناس الآن بالجدل والله في الواتساب، هذا ابتلوا ابتلاء عظيم بالجدل، كل واحد يرد على الآخر وذاك يجادله وذاك يجادله، هوى أهواء سيطرت عليهم. أفرأيت من اتخذ إلهه فهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتفكرون. من يهدي الذي يتخذ إلهه هواه؟ هؤلاء متعبون وما يستجيبون، متعبون ولا يستجيبون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل من اتبع هواه؟ لا أحد أضل منه. فصاحب الهوى ما يستجيب، لا تعب نفسك معه، تركه وشأنه، والله سبحانه حسيبه يتولاه ويعلم سريرته وما هو عليه من الشر. أما تقسي قلبك معه ما لا خير لك فيه. قال قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق خلق السماوات والأرض لا بالباطل سبحانه وتعالى، ويزيلهما متى أراد جل وعلا بالحق. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فما خلق الله السماوات والأرض بالباطل، خلقهما بالحق وقدر فيهما ما قدر للعباد من المنافع بالحق. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وما في السماء أيضا ينتفع به العباد، وينزل منها القطر وينزل الوحي من السماء، نزل الوحي من السماء، هذا أعظم ما أنزله الله سبحانه وتعالى عن العباد من السماء، الوحي غيث القلوب وصقل القلوب، هذا أعظم ما نزل من السماء على العباد. قال قوله: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، أي ارتفع عما يشركون. نزلت في أبي بن خلف الجمحي وكان ينكر البعث، جاء بعظم رميم فقال: أتقول إن الله تعالى يحيي هذا بعدما قد رمى؟ قال: كما قال جل ذكره ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا رجل خبيث أبي بن خلف، مات على الكفر عياذ بالله، وهو يحاج بالباطل، فإذا هو خصيم مبين، فهو من هؤلاء الخصماء بالباطل عياذ بالله، المجادلون بالباطل الشاكون في قدرة الله سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، كما قال جل ذكره وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نزلت فيه أيضا. والصحيح أن الآية عامة، تعالى عما يشركون عامة، فإذا هو خصيم في الإنسان في جنس الإنسان أنه خصيم، وإن كانت نزلت فيه فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خلق الإنسان إنسان عام من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وليس المقصود هذا الفاجر، فإن نزلت فيه وصح السبب فيه فيدخل تحت أيضا من كان على شاكلته من الشر من أهل الخصومة في البلاء، وأما الخلق من النطفة فهو للجميع، لكن فإذا هو خصيم مبين لأهل الباطل. قال: والصحيح أن الآية عامة وفيها بيان القدرة وكشف قبيح ما فعلوه من جحد نعم الله مع ظهورها عليهم. قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا ببالغيه إلا بشق الأنفس إن ربك لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ما أعظم هذه النعم! فلما ذكر خلق الإنسان قدمه سبحانه في الذكر ذكر امتنانه عليه بخلق الأنعام له وهي الإبل والبقر والغنم على صنفيها بصنفيها المعز والضأن. فهذه الأنعام خلقها لذلك الإنسان الذي خلقه من نطفة يتمتع بها، وخصها سبحانه وتعالى بالذكر دون غيرها من المخلوقات التي أيضا تشترك معها في الانتفاع بها، لأن هذا النوع كما تعلمون أكمل الأنواع من حيث الامتنان والانتفاع به، فذكره الله سبحانه وتعالى، فهو أكمل الأنواع ينتفع بها الإنسان، فذكره الله سبحانه وتعالى. وعقب ذكر الإنسان بذكره لما فيها من المنافع لهذا النوع الإنساني، والامتنان بها أكمل من الامتنان بغيرها كما يقول أهل العلم. والمقصود بها هنا الإبل والبقر والغنم، وقد تطلق على الإبل مفردة ولا تطلق عند بعضهم على الغنم مفردة، فتطلق ويراد بها الثلاث الأنواع هذه التي لا تصح الأضاحي إلا بها، وقد تطلق ويراد بها الإبل، وهذا كثير في الإطلاق، يطلقون على الإبل على وجه الخصوص أنعام. وهنا ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكر المنافع التي فيها بعد أن ذكر خلقها. فعندما نسأل سؤالا نحويا: والأنعام خلقها من أي أبواب النحو هذا؟ تفضل. من أبواب الاشتغال. أحسنت، فهو مفعول لفعل محذوف دل عليه الفعل المتأخر، وخلق الأنعام خلقها، وجملة خلقها تفسيرية للعامل المحذوف وللجملة لا محل لها من الإعراب. هذا يسمى بباب الاشتغال. وقوله فيها دفء أي فيها سخانة وفيها صون لكم من البرد فتستدفئون بها من أصوافها وأوبارها وأشعارها، فجعل الله لكم فيها دفءا، وهذا حاصل كما قال ابن عباس: دفء الثياب فيها دفء أي دفء الثياب من الأكسية، دفء الثياب من الأكسية. فلا شك أن الإنسان يأخذ من هذه من جلودها وهكذا أوبارها وأشعارها ما يتدفى به، وتحصل له السخونة به، ولا سيما أيام البرد يحتاج إلى شيء من السخانة ومن السخونة. فالله خلق الأنعام فيها هذا الدفء، يستدفئ الإنسان بها، ويا لها من نعمة والله. ولا زال الناس على هذا يحتاجون إلى الجلود هذه ويصنعون منها ما يصنعون الأكسية الجميلة ومن النعالات ومن ربما البيوت في بعض البوادي، ويستفيدون من هذه الأنعام التي خلقها الله لنفع الإنسان ولنفع الجنس الإنساني. فيها دفء، هذه منفعة من المنافع، ومنافع على وجه العموم غير الدفء هذا الذي ذكرناه لكم. فيها دفء هذا من المنافع، ومنها دفء الثياب، فإنهم يأخذون منها الأكسية والأردية ويستفيدون منها. وهكذا منافع ما ذكرناها طوينا ذكرها ثم رجع إلى الخصوص أيضا كذلك، ومنها تأكلون، هذه منافع خاصة، هناك منافع طوينا ذكرها لم نذكرها، ومنافع كثيرة غير هذا الذي ذكرنا لكم من الدفء، ومنها تأكلون. فلكم دفء في الأكسية منها والأرضية، ولكم أيضا منافع أخرى وهي الأكل، ولكم غير ذلك، أجملها الله سبحانه وتعالى، فيا لها من نعمة. ومنها تأكلون من لحومها وشحومها، وخص هذه المنفعة بالذكر مع أن هناك منافع أخرى، لأنها من أعظم ما ينتفع بها الإنسان وهو الأكل منها، ومنها تأكلون. فإن هذا من أنفع ما يكون للإنسان، يتمتع بلحومها وشحومها، هذه نعمة. وإلا أيضا الألبان التي تخرج منها تستخلص منها من المنافع، لكن هذا من أعظم المنافع الأكل. ولكم فيها جمال أيضا، كذلك جمال للناظر يراها ويرتاح لها ويستطيب بالنظر إليها حين تريحون، أي حين تذهبون بها إلى مسارحها وإلى الأماكن التي ترعى فيها، إلى الأماكن التي ترعى فيها، تذهبون بها إلى الأماكن التي ترعى بها، ما أجملها من منظر. لكم فيها جمال زينة ومنظر للناظر وهو يراها وهي ذاهبة إلى ذلك المكان، أو وهي رائعة راجعة معذرة، حين تريحون أي حين ترجعونها إلى أماكن إيوائها والأماكن التي ترتاح فيها، فهذا أيضا كذلك تنتفع به ولا شك. قص فيها منظر جميل وزينة طيبة لهؤلاء. فالمقصود بقوله حين تريحون أي تردونها إلى أمكنتها وأماكن راحتها، وقدم ذلك في الذكر ولم يقدم المسرح، لأن الشخص ينتفع بها بعد الرواح، ربما تمتلي حليبا ويرتاح لها بعد ذلك، والمنافع فيها حين تراح وترجع إلى الأماكن فيرتاح ويجد ذلك الثدي المليء بعد الأكل، ويجد هذه الأنعام قد امتلأت ربما شيء من اللحم والبطون أيضا كذلك صارت ممتلئة غير خامصة، فيرتاح ولا شك، يرتاح للنظر إليها مع ما ينتفع به من اللبن حين الإراحة والرجوع من ذلك المكان الذي قد سرحها فيه. وإلا حق الذكر وحق التقديم أن يقدم أول المسرح إلى ذلك المكان حين تسريحها للأكل وللمراعي، لكن قدم حين الرجوع. ولكم فيها جمال حين تريحون ترجعونها، لكم فيها جمال لأن المنافع عند الرجوع. وهكذا أيضا لكم فيها زينة حين تسرحون، أي حين تذهبون بها إلى المراعي وتخرجونها للغداء وللأكل، لكم فيها أيضا كذلك جمال وزينة للناظر، وزينة للناظر، فهي جميلة وفيها منافع كثيرة جدا للإنسان. ومنها كما قال الله ولكم فيها جمال أي زينة، حين تريحون تردونها إلى أماكنها التي تقر فيها، وحين تسرحونها إلى المراعي، وحين تسرحون أي تذهبون بها إلى المرعى وتأكل وتسرح فيه. وهكذا منافع أخرى، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، تعب في الحمل، لكن هذه الإبل سخرها الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله سخر هذه ربما تعبون في حمل هذا المتاع الذي تريدون إيصاله إلى أماكن بعيدة، فسخر الله لكم هذه الأنعام، ولا سيما الإبل، لا سيما الإبل فإنها قادرة على الحمل الأثقال، أما الأغنام لا، ولا الأبقار أيضا كذلك تتعب، تتعب في الحمل، لكن الإبل شديدة وتتحمل أيضا الصحاري، وتستطيع أن تمشي في تلك الصحاري ولا تضمأ بالسهولة، فلكم فيها منافع، ومن منافعها حمل هذه الأثقال. وهكذا هذه المخلوقات المركبة التي صنعها الإنسان، فهذه أيضا كذلك من نعم الله على العباد، والله خلقكم وما تعملون، فهي من خلق الله سبحانه وتعالى الذي أقدر الإنسان على إيجادها، على إيجادها وعلى صنعها، فهذه منة على الإنسان. الآن قواطر ضخمة وأيضا مراكب في البحر تحمل الدبابات وتحمل الأطنان والطائرات كذلك أيضا تحملها ربما بعض البواخر، والطائرات أيضا تحمل ما تحمل من الأطنان، والله إنها نعمة عظيمة، نعمة على العباد. فلما احتاج الناس إلى حمل أكثر وأكثر لا تطيقه الإبل، يسر الله لهم هذه المركوبات الآن التي تحمل من الأطنان ما تحمل، لا تستطيع الإبل أن تحمل هذه الأطنان، فيسر الله في هذا الزمان لحاجة الناس أكثر وأكثر، فالله سبحانه وتعالى نزل الشيء بقدر، كان الناس ما يحتاجون إلى الأحمال الثقيلة الكثيرة، فكانت الإبل تكفي، فلما احتاج الناس إلى أعظم من الإبل يسر الله لهم هذه الأشياء الموجودة الآن، ينقلون فيها ما يريدون من الأشياء إلى أماكن بعيدة جدا لا تصلها الإبل، الإبل ما تصل هذه الأماكن التي تصل إليها هذه المركوبات الآن. فالحمد لله، اللهم لك الحمد، فالله جل وعلا أعلم بخلقه وعباده وما يصلحهم في الأزمنة، ما يصلحهم في الأزمنة المختلفة. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربك لرؤوف رحيم. وما أحسن هذه الخاتمة أيضا، هذا من رحمة الله، بالعباد أن سخر لهم هذه الأنعام، إن ربك لرؤوف رحيم بكم. ثم أيضا ذكر منة أخرى في غير الأنعام، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون من هذه المخلوقات الآن التي ما يعلمها ربما أولئك. فخلق الله مركوبات ما كانت موجودة في تلك الأزمنة، ويخلق ما لا تعلمون، فله الحمد على هذه المنن. هذا نكتفي به إن شاء الله، ونقرأ كلام المفسر بعد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.